لذلك قال العلماء ما كان من الطاعات والقرب متعديا نفعه إلى الغير أعظم أجرا عند الله من الطاعات التي تكون محصورة في العبد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الساعي على الأرملة واليتيم كالصائم الذي لا يفطر والقائم كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي فرج أمر الذي فرج كربة هذه المسلمة وهذه الأمة من إماء الله عز وجل أنه في الأجر كمن صام فلم يفطر وكمن قام فلم يفطر. وهذا كله قد يقع بكربة واحدة. فمثلا لو أنك في يوم من الأيام جاءك سائل وقال: ذهب يومي وأنا أقضي مصلحة أرملة، فإنه يسأل هل هو أفضل، هل هذا الذي فعله أفضل، أم أنه من عادته يقرأ 10 أجزاء في ذلك اليوم، فهل قراءته للعشرة الأجزاء من القرآن أفضل أم قيامه على هذه الأرملة؟ لقلنا له: سعيك على الأرملة أعظم، لأن القيام القائم الذي لا يفتر يقرأ القرآن، وقيام الليل لا يكون بقراءة القرآن، والأفضل فيه قراءة القرآن. ومع ذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم سعيه على الأرملة على قيامه بالليل وصيامه بالنهار، لأن الذي سعى على الأرملة تعدى نفعه إلى الغير، والله يحب الإحسان ويحب المحسنين ويحب الرحمة ويحب الرحماء. فلذلك فضل الشرع ما كان من النفع متعديا على النفع القاصر. وكذلك أيضا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر والتمام. وهذا كما بين العلماء رحمهم الله أن العالم نفعه متعد والعابد نفعه لنفسه، فما كان من النفع متعديا إلى الغير كان أعظم أجرا عند الله من النفع القاصر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.